ثم قال وليس هذا مختصا برويفع بل كل من عنده بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود، وأصله ما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فتبليغ الناس مأمور به، وهو دائر بين فرض العين والكفاية، فله حالان: الحال الأولى أن يكون عنده علم يحتاج إليه الناس ليس عند غيره، أن يكون عنده علم يحتاجه الناس ليس عند غيره، فيكون حينئذ فرض عين. والحال الثانية أن يكون عنده علم يحتاج إليه الناس يكون عند غيره فيشاركه غيره فيه، فيشاركه غيره فيه، فيكون حينئذ فرض كفاية، فيكون حينئذ فرض كفاية. وشرط فرض الكفاية حصول الاكتفاء بالمتصدر له، وشرط فرض الكفاية حصول الاكتفاء بالمتصدر له، فإن تخلف الاكتفاء تعلق الوجوب بغيره أيضا، تعلق الوجوب بغيره أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.